لكل اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. سبحانك إني كنت من الظالمين وذن That's فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وكانوا لنا خاشعين.